عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال البيهقي روي في حديث موصول بإسناد غير قوي. الترمذي قال علي رضي عنه إذا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني. قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال أخبرنا النضر بن حميد عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي اللي قبله اللي قبله حديث الطير اللهم أتني بحق خلقك. سنادة سفيان بن وكيع قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس اللي قبله يوسف بن موسى القطران عن علي بن قادم عن علي بن صالح بن حي عن حكيم بن جرير عن جميع بن عمير عن ابن عمر. كل الاسناد يعني الرجال الذي فيه يعني ليس فيهم ما ذكر فيهم تشيع، لكن التشيع في بعض الاسانيد التي مضت، وان هذا في الضعف فيه من ناحيه نكاره المتن وضعف الاسناد من اجل هذا الذي هو لين الحديث. من هو؟ كثير. لا اول واحد اول محمد بن عمر الروم هذا لين الحديث هذا في نفس الاسناد هذا ان دار الحكم عليهم بعض. نعم اقول ضعف من حيث الاسناد ونكاره من حيث المتن. نعم اللي بعد الحديث نقرا ايش الحديث اللي بعده مثلا عن سعد بن وقاص امر معاويه سعدا ان يسب ابا تراب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. هذا الحديث الذي هو حديث دار الحكمة مدينة العلم مدينة العلم علي بن بابها هذا ألف فيه أحمد الجيناري رسالة بعنوان فتح الملك العلي في تصحيح حديث مدينة العلم العلي في تصحيح حديث مدينة العلم العلي، وتكلم فيه كلام ابن سيء الذهبي وعلى غيره من السنة، وقال لنا كلاما قبيحا يقول أن الذهبي إذا سمع الحديث في بطن أهل البيت علت الرقبة يعني يصدر عرقا يعني من كراهية الذهبي لهذا. هذا كلام في غاية الوقاحة. بالنسبة للتارية في تارية الجبل يقول قائدة أن الشيخ الرزاق حفظه الله في تحقيقه لكتاب الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف والصنعاني قال هذه القصة أسندها غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ذكر القصة. قال ابن كثير في تاريخه وهذا إسناد جيد حسن. وقال حافظ بن حجر في إصابة أخرجها البيهقي في الدلائل واللالكائي في شرح السنة والزين عاطوري في فوائده وابن الأعرابي في كرامات الأولياء وذكر الإسناد ثم قال وهو إسناد حسن. وقد أورد ابن كثير طرقا أخرى ثم قال فهذه طرق يشد بعضها بعضا. إذا كان يعني من قبل عبد الله بن وهب يعني طرق القول بعضها بعضا يصير صحيح أو يصير هذا. أما من عبد الله هو كما فوق فهو معروف. فيما مر معنا الحديث إنه إذا جاءوا من سرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأخ قياسا عن الحديث الذي فيه أن الصحابة يبدأون بالنبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعهم من سفرهم هل يبدأ طالب العلم بشيخه قبل أقاربه؟ الذي يبدو ليس له ذلك لأن هذا شيء يخص الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخص غيره. هذا يقول هل نقول أن من السنة على كل من قدم المدينة أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه كما كان يفعل أصحابه في حضرته في حياته؟ لا ما يقال، لكن كونه يأتي أحد ويسلم في المسجد صلى الله عليه وسلم وغيره قبل السنة، أن الإنسان إذا قدم من سفر يبدأ المسجد هذا ثابت، وأما كونه أن يبدأ يروح يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يقاس يعني ما بعد وفاته، وأنه يعني يؤتى إلى قبره كما يؤتى له عليه الصلاة والسلام في حياته. وأما قضية الإتيان المسجد وصلت فيه إذا قدم من سفر سواء كان نسل الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره وفي أي بلد من البلدان، فالإنسان إذا قدم يأتي المسجد ويصلي فيه لا شك أن هذا جاء في السنة. يقول أين مكان قبر علي رضي الله عنه وهل اتفق العلماء على ذلك الموضع؟ هو بالكوفة، لكن كون مكانه معروف محدد يعني ما يعني معروف بعينه. يقول قرأت يوما أن أبا الطفيل من الصحابة الذين فيهم تشيع، هل هذا صحيح؟ ما أعرف هذا، أقول لا أعرف هذا، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كلهم يتولى بعضهم بعضا، ولو حصل شيء في النفوس يعني من بعضهم فإنه لا يكون من أجل الولاية، إنما يكون من أجل أمور يعني جرت بينهم، كان في نفوس بعضهم على بعض شيء، يعني ليس معنى ذلك أن أن أن أن كل واحد من الصحابة يعني يكون قلبه يعني ليس بينه يعني ليس في نفسه على أحد منه شيء، بل قد يكون، لكن ليس من أجل الدين ولا من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من أجل أمور أخرى يعني وقعت بينهم، كما ذكر ذلك الحافظ الحجر في الطبري نقلا عن كتاب المفتي القرطبي أن ما حصل من بين الصحابة أو من بعض الصحابة من بعضهم من وحشة فيما بينهم ليس يعني من أجل الوصف الذي هو النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم التي على علامة المنافقين، وإنما من أجل العارض والطارئ الذي حصل بين بعضهم لبعض حتى صار في نفسه شيء، حتى صار في نفس بعضهم لبعضهم شيء من جهة أمور قرأت وحصلت بينهم، لكن لا يعني يكون ذلك يعني يكون أنه من قبيل النفاق كما جاء أن آية الأنصار آية المنافقين ضد الأنصار وآية المؤمنين ضد الأنصار لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يغضب إلا منافق، يعني إذا وجد بين أحد من الصحابة شيء فإنه لا يكون من أجل الشيء الذي هو سبب النفاق في النصرة، فإنه يكون لأمر طرأ، وهذا ذكر الحافظ بن حجر نقله عن كتاب المفتي القرطبي الذي هو أبو العباس وهو شيخ المفسر، أبو العباس المحدث وهو شيخ لأبي عبد الله المفسر. ما رأيكم بارك الله فيكم فيما نقله الشارح عن أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري قولهم لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الزياد أكثر مما جاء في علي؟ هذا له وجه، جاء هذا عن بعض العلماء يعني قالوا أنه ورد في أحد كثيرة في قبره، لكن لا يعني كثرته أنها يعني تدل على تفضيل جهل العربية. ما معنى تركه الحق وما له صديق؟ أولا هذا ما نفي عن ثبوته، لأن الذي في الحديث جاء بطريقه من هذا الطريق غير صحيح، والمقصود من ذلك أن يعني تمسك بالحق وبعض الناس قد يريد شيئا يعني يهواه فلا يعني يحصل له فيكون في نفسه شيء، فيكون في نفسه شيء، لأن بعض الناس تجد إذا أراد حاجة يريد أن تقرأ ولا يعني يعذر من يعتذر أو يعني من يريد أن ينصف أو يعني يعطي كل ذي حق حقه، يعني بعض الناس لا يهمه إلا نفسه، وإذا ما حصل لما يريد تأثر، إذا حصل لما لا يريد تأثر، وهذا هو معناه يعني لو صح. يقول ذكرتم حضرتكم الله أن المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته لم تقبل روايته، وحديث علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رواه مسلم وغيره، ومداره على عدي بن ثابت، وهو شيعي غال ذكر في ترجمته أنه إمام مسجد الشيعة وخاصة، فما توجيه إخراج مسلم رحمه الله لهذا الحديث؟ يعني كما هو معلوم الصحيحين أصحاب الصحيحين يعني انفقوا يعني ينفقون من الحديث يعني الرواة يعني، ثم أيضا قضية كون لا يحب إلا أمور غيرهم هذا يقال فيه في غير من الصحابة ليس خاصا به، لكن يدل على أنه هو من أهل هذا الوصف، لكن لا يعني أنه إذا ثبت في حقه أنه خاص به، والغيره كذلك. الأنصار لا يحبهم الأمور ولا يبغضهم الأمور. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.